لله نلوه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واصلوا من شأن الله تعالى وعوده وبركاته شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وقلنا في المجلس السابق شرعنا بشرح الاحاديث التي اوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا من كتاب الصلاه في ذات صلاه الجماعه والامامه. قال الحافظ رحمه الله في ذكر من أحاديث هذا الباب قال نعم عن أبي هريرة قال نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أكثر الصحابة رضي الله عنه رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمر معنا في هذا الكتاب بكثرة كما يورد ذلك ويظهر ذلك. ولذلك في هذا الباب خاصة نلاحظ أن المصنف رحمه الله أورد العديد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد هذا الصحابي الجميع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث كما قال الحافظ رحمه الله متفق عليه وعليه فهو حديث ثابت في الصحيحين البخاري ومسلم. وأما ما يتعلق بمثل الحديث فيقول الحافظ رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. قوله عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين يدل على أن الصلوات الخمس كلها ثقيلة على المنافق. قوله عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين يدل على أن كل الصلوات تثقل على المنافق، ولكن هاتان الصلاتان هما أثقل الصلوات على المنافق. إذن فالمنافق لا شك أنه يستثقل الصلاة، وذلك لأن المنافق كما هو معلوم لا يصلي تقربا لله تبارك وتعالى، وإنما يصلي رياء وسمعة، يصلي رياء وسمعة، فهو لا يصلي لله وتقربا لله تبارك وتعالى، وإنما يصلي رياء وسمعة، ولذلك فالصلاة تدخل على المنافق، فالصلاة تدخل على المنافق، كما وصف الله جل وعلا ذلك في القرآن. في قوله تبارك وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالمنافق إذا قال إذا قلت يقوم وهو في اجتناب الناس والعياذ بالله. ثم بين الله جل وعلا عدة ذلك فقال يراقون الناس يراقون الناس. إذا فليس في هذه الصلاة ما يجعل الناس أن يفعلها يعني عن نحو وعن التعدد والتقرب لله تبارك وتعالى. ولذلك هذه الصلاة تدخل على عياذ بالله. إذا فقوله عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين يدل على أن الصلوات كلها تدخل على المنافقين، ولكن هاتان الصلاتان بلزم أثقل الصلوات على المنافق. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، صلاة العشاء. فصلاة العشاء من أثقل الصلوات على المنافق، ذلك لأن هذه الصلاة أولا تؤدى ماذا؟ بظلم، تؤدى بظلم. طبعا في ذلك الوقت كانت هذه الصلاة تؤدى بظلم، لأن المساجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها مصابيح كما جاء في بعض السنن، ولذلك كانت تؤدى هذه الصلاة بظلم. وعليه فيضعف الدافع الذي يدفع المنافق لحضور هذه الصلاة، لأن المنافق كما قلنا يعني يحضر الصلاة ليراه الناس، ليراه الناس وليثبت له في العيان بأنه مسلم، وإن كان في الباطن كافرا والعياذ بالله. ولكن في هذه الصلاة التي تصلى في الظلمة هذا الدافع ماذا؟ يعني يضعف. ولذلك فكل الصلوات تدخل على المنافق، ولكن صلاة العشاء من أثقل الصلوات عليه. إذا فهذه الصلاة أولا كما قلنا تؤدى في الظلم، تؤدى في الظلم، فهذه من الجوانب التي تجعل هذه الصلاة تدخل على المنافق. قبل إلى ذلك أن هذه الصلاة تصلى يعني في وقت يكون الناس في بيوتهم قد خرجوا يعني في النوم أو الفراح من أهل ذلك، وهذا أمر آخر يعني يجعل هذه الصلاة من أثقل الصلوات على المنافق. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء. ثم قال وصلاة الفجر، صلاة الفجر أيضا من أثقل الصلوات على المنافق، لأنها أولا كما قلنا تؤدى في وقت الظلمة. أضف إلى ذلك أن هذا الوقت يكون الناس يعني فيه نياما، إذا فيكون المنافق نائما قد قدم إلى النوم، وبالتالي فإنه يعني يجب عليه يعني أن يستيقظ وأن يذهب لحضور صلاة الجماعة. إذا ما الشاهد من الحديث والحاصل من الحديث أن جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين، ولكن أثقل الصلوات عليه هاتان الصلاتان بالذات. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. والمقصود طبعا في الحديث أداء هذه الصلوات في جماعة، يعني هذا هو المقصود في الحديث. أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة ماذا؟ الفجر. معنى أن ذهب المنافقين التخلف عن هاتين الصلاتين في الجماعة، التخلف عن هاتين الصلاتين في الجماعة. وأما في البيت فلا يذكر، يعني هل هذا المنافق يعني مؤدي صلاته أفضل أم لا؟ يعني قد تؤديها إن كان هذا في بيته مدعو بشأن الإيمان والإسلام فقد يؤديها أيضا بشرط، ولكن يدخل عليه ماذا؟ أن يذهب إلى المسجد في هذين الوقت. هذا هو المراد بالحديث. إذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أثر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: ولو يعلمون، يعني لو يعلم هؤلاء المتخلفون عن هذين الصلاتين، لو يعلم المتخلفون عن هذين الصلاتين قال: ولو يعلمون ما فيهما، ما في هذين الصلاتين أي من الثواب ومن الأجر ومن الفضل، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما، يعني جاءت إلى هاتين الصلاتين ولو حقوا، ولو حقوا أي على الأيدي والركب كما يفعل الصبيح بذلك، فإنه يحكو حقوا، يعني يمشي على يديه وركبته. إذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو علم هؤلاء المتخلفون بما في حضور هاتين الصلاتين في جماعة لأتوا هما، يعني لا جاءوا إلى هاتين الصلاتين ولو حكوا ولو حكوا. إذا هذا الحديث انتقل إلى المسائل والقواعد، هذا الحديث استدل به كثير من أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة. هذا الحديث استدل به كثير من أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين. جعل النبي عليه الصلاة والسلام التخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: من استقرع نصوص الكتاب والسنة وذكرها لصفات المنافقين فإن تلك الصفات التي يوصف بها المنافقون في الكتاب أو السنة لا تكون إلا على طرف واجب أو فعل ماذا؟ أو فعل محظور. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، إذا وعد أخذ، وإذا سمن خان. وهذه الأوصاف كلها تتضمن هذا المعنى. إذا في الأوصاف التي تذكر في حق المنافقين تكون إلا على فرض واجبات، وإلا على فعل ماذا؟ محرمات. إذا التزمت وضع الله جل وعلا المنافقين لأنهم يتخلفون عن صلاة الجماعة فيدل ذلك على أن حضور صلاة الجماعة واجب من الواجبات الشرعية، وأن التخلف عنها محرم في الشرع. ولذلك يقول ابن القيم كما في كتابه الصلاة قال: وعلامات النفاق، يقول ابن القيم وعلامات النفاق لا تكون بفرض مستحب ولا بفعل مكروه، يعني لا يعتبر المنافق بصفة فيها شرط مستحب أو فعل مكروه، لأن المستحب يجوز حتى بالمرض أن يكون يعصاه إلا لا، والمكروه يجوز حتى بالمرض أن يفعله لأنه مكروه محرم، فلا يكون ذلك وفقا لنهج النفاق. إذا يكون ابن القيم وعلامات النفاق لا تكون بشرط مستحب ولا بفعل مكروه، قال: ومن استقرع علامات النفاق في السنة وجدها إما ترك فريضة أو فعل محرم، قال: ومن استقرع علامات النفاق في السنة وجدها إما ترك فريضة أو فعل محرم. إذا ثبت وصف النبي عليه الصلاة والسلام المنافقين في هذا الحديث بتخلفه مع صلاة الجماعة دل ذلك على أن حضور صلاة الجماعة فرض وأنت تتحدث عنها والغرض. هذا هو المقصود من الحديث. هذا هو المقصود من الحديث. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن الإتحاد الطلباني من علامات الإنساخ والعياذ بالله. أن الإتحاد الطلبان من علامات الإنساخ. ولذلك المسلم الذي يجد في حلل في أدائه لهذه الطلبات فليراجع إيمانه. لأن هذه الفرق إنما تدخل المال على أهل النفاق، وأما أهل النفاق فإنهم ليسوا كذلك. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أدخلوا الصلاة على المنافقين صلاة الإحياء وصلاة الفجر. فالمنافق هو الذي يستسلم هذه الصلوات أو هذه الصلوات. وأما المؤمن فشأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال كفك إلي في دنياكم التقصير والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تقر عينه ويشعر براحة واطمئنان حين دخوله في هذه الصلاة. هكذا يكون المؤمن. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد حكمة من طيب نفسه بسبب مشاكل هذه الدنيا وأراد أن يصلي يقول لله: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، يعني أقم الصلاة واجعلنا وقوفنا ندخل في الصلاة حتى نرتاح ونطمئن في هذه الصلاة، أريح فيها يا بلاد. وكثير من المسلمين اليوم مع الأسف الشديد شعار عمان: أريحنا منها يا بلاد، أريحنا منها. يعني كثير من الناس الآن يصلي إصرار في هذا لا يجهل هذه ويرتاح بها ويطمئن في هذا، بل يصليها ويرتاح منها والعياذ بالله. فهذه شيء لأوصاف المنافق والعياذ بالله. إذا تعالى كل مسلم أن يراجع نفسه، فإن وجد شيئا من هذه الصفات الذميمة في نفسه وفي خلقه فليسارع إلى إصلاح هذه النفس ومعالجتها من هذه الأمراض، من هذه الأمراض ومن هذه الأدواء. أيضا من المستفاد من هذا الحديث بيان فضيلة هذين الصلاتين في جماعة، فصلاة الإحياء في الجماعة فيها أجر عظيم جدا، وهكذا أيضا صلاة الفجر في الجماعة، فيها أجر عظيم جدا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، إذا فهذا يشهد أن أداء هاتين الصلاتين في الجماعة فيه أجر عظيم وجليل. ومن الاستفادة أيضا من هذا الحديث أن دخل المؤمن حضور صلاة الجماعة ولو كان ذلك بمشقة، هذا هو جلد يعني الصالحين وأن الإيمان مؤمن، فإنه يحرص على أداء صلاة الجماعة ولو كان من أهل الأعراض، حتى لو كان من أهل الأعراض الذين لا يشرع أن يتحدثوا عن صلاة الجماعة، ولكن مع ذلك فإنهم يتحملون المشاق لحضور هذه الصلاة في المساجد وصلاتها مع أهل الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث لأتوهما ولا أرحبهما، يعني لو يعلم الله ما في هذه الصلاة جماعة من الأمر لا حضر، حتى لو كان لا يستطيع المشي على قدمه لحضرها وهو ماذا؟ وهو يحكم على يديه وركبتيه. وهذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: من فرض أن يلقى الله غدا فارغا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن في المساجد. من فرض أن يلقى الله غدا فارغا فليحافظ على هؤلاء الصلوات أو على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. قال: فإن الله شرع لنبيكم، يقول ابن مسعود: فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن يعني هؤلاء الصلوات وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم، يقول ابن مسعود: ولو أنكم صليتم في بيوتك كما يصف هذا المسجد في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللت. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه في تمام هذا الحديث: ولقد رأيتنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها اي عن صلاه الجماعه الا منافق معلوم الصفات او طريق كما جاء في الروايه، ولقد رايتم وما يتخلف عنها الا منافق معلوم الصفات. هذا يشير على ان التخلف عن صلاه الجماعه والعياذ بالله من علامات النفاق وعلامات الصفات كما قال ابن القيم لا تكون الا على ماذا؟ على فرض واجب فريضة وفعل محرم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثم قال ابن مسعود وهذا هو الشاهد: ولا أسلم الرجل في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ولا أسلم الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين. يعني كان بعض الصحابة سبحان الله لا يستطيع أن يقوم على قدميه ولا يستطيع المشي، ومع ذلك فكان هذا الرجل يأمر رجلين من أصحابه أو من أقاربه ونحو ذلك إذا حضر وقت الصلاة يحملان إلى المسجد، يعني يقف هذا الرجل في وسط حديه فيستثق على هذا وعلى ذاك ويذهب معه الأمانة إلى المسجد. هذا هو المعنى. ولهذا يقول ابن مسعود: ولقد كان الرجل يؤتى به فيهادى بين الرجلين الرجلين، قال ابن مسعود: حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف. هكذا كان حرص الصحابة رضي الله عنهم على هذه الصلاة، على صلاة الجماعة. ولهذا جاء في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: كنا إذا تحدث الرجل عن الجماعة أتتنا به الغم. يعني كان الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا شخصا يتحدث عن صلاة الجماعة فإنهم يوصفون به الغم ويجتهدونه في اللقاء والعياذ بالله. إذا فهكذا يعني كان حرص الصحابة رضي الله عنهم على صلاة الجماعة، وهكذا كان خوفهم من التخلف عن هذه الطريقة حتى يعني لا يتسخن في كيف الأطفال وحتى لا يتسخن بهذا النظام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة المغرب. إذا هذا الحديث كما مر معنا يدل على ماذا؟ يدل على وجود صلاة الجماعة وعلى أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق والعياذ بالله. وهذا هو يعني سبب لكثرة الحافظ رحمه الله لهذا الحديث في هذا السياق. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أي عن أبي هريرة غيره. إذا عندنا الآن كم حديث يرويه يعني يرويها يرويه أبي هريرة على التفويض والتوالي ها؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ها؟ لا لا عندنا ثلاثة. ها؟ هذه الرواية ولا الحديث الأول؟ نعم أحسن. إذا أربعة أحاديث، أربعة أحاديث هذا على التسارع يعني يرويها هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. إذا يقول وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إن هنيك قائد يقودني إلى المسجد فرقص له يعني رقص له النبي عليه الصلاة والسلام في عدم الذهاب إلى الجماعة فلما وجد ذهب الجماعة فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب رواه مسلم. إذا صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وما اسم هذا الصحابي يا جماعة؟ طبعا اختلف العلماء باسمه على عدة أقوال والله كثير ولكن كثير من أهل العلم يرجح أن يكون اسمه ماذا؟ عبد الرحمن بن صخر. نعم عبد الرحمن بن صخر. إذا راوي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه وهذا ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح مخرج في صحيح الامام مسلم رحمه الله. وهذا ما يتعلق بالمثل هذا وعده قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى والنبي مفعول به والفاعل هو رجل اتى بمعنى جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى. إذا هذا الرجل الأعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسأله هذه الرخص في الصلاة في البيت. إذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى وجاء في بعض الروايات أن هذا الرجل الأعمى هو ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه فقال أي فقال هذا الأعمى يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ليس لي قائد يقودني إلى المسجد بمعنى أن هذا الرجل الأعمى ليس له قائد داعم هذا هو المقصود. ففي بعض الأحيان قد يجد من يقوده إلى المسجد وفي بعض الأحيان لا يجب ويتعذر عليه أن يجد قائدا يقوده إلى المسجد. إذا فليس له قائد دائم يقوده معه إلى المسجد. إذا يقول يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد قال الراوي الذي يروي هذا الحديث قال فرقص له يعني في اول الخبر في بدء الخبر النبي عليه الصلاه والسلام رقص لابن مكتوم ان يصلي في الليل فرقص له عليه الصلاه والسلام فلما وجد يعني لما رجع هذا الاعمى وولد يعني ابتعد دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فأمره بأن يعمل، قال فلما وجد دعاه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا ابنه، قال هل تسمع النداء للصلاة؟ يعني في ذاك الحين للصلاة هل تسمع النداء؟ قال هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم. إذا كان هذا رجل يسكن في مكان يسمع فيه أذان المؤذن، قال نعم. قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأجر، أجر بمعنى احضر صلاة الجماعة. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعلمه الرجل نحن بأنه يسمع الأذان قال له رسول الله لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة أن تتخلف عن صلاة الجماعة. إذا الشاهد أيضا الشاهد من هذا الحديث الصحيح وهو صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام له رخصة لهذا الرجل الأعمى، لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الأعمى الذي ليس له حاجة دائم، لم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإجابة هذا الإجابة والذهاب إلى المسجد. وقوله عليه الصلاة والسلام فأجب، ليس المراد كما قال البعض أن يجيب المؤذن، يعني أن يردد مع المؤذن ما يقول، يعني بعضهم قال لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، أي أجب المؤذن، إذا قال الله أكبر الله أكبر فقل الله أكبر الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقل أشهد أن لا إله إلا الله، ليس هذا المقصود. بدليل الرواية الأخرى لا أجد لك رخص، النبي عليه الصلاة والسلام قال له أجد لا أجد لك رخص في التخلف عن صلاة الجماعة. لذلك الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ رخصة لهذا الرجل التخلف عن صلاة الجماعة، فكيف يرخص كما يقول ابن القيم رحمه الله للصحيح المبصر؟ وهذا هو يعني لازم، يعني قول الذين قالوا بعدم وجوب صلاة الجماعة، الذين قالوا بعدم وجوب صلاة الجماعة فلازم قولهم أنه يرخص للصحيح المبصر بعدم حضور صلاة الجماعة، بين النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص حتى للرجل الأعمى، فكيف يرخص للرجل الصحيح المبصر أن يتخلف عن صلاة الجماعة؟ إذا فهذا الحديث يدل دلالة واضحة وظاهرة على أن صلاة الجماعة واجب، ويجب على الرجل أن يحضر هذه الصلاة. إذا هذا الحديث دليل واضح وظاهر على وجوب صلاة الجماعة وعدم جواز التخلف عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص حتى لهذا الرجل الأعمى أن يتخلف عن صلاة الجماعة، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. أيضا هذا الحديث يدل على أن حضور صلاة الجماعة من الواجبات العينية، لكن قال بعض العلماء بأن صلاة الجماعة حضورها واجب كفائي، يعني بعض العلماء قال صلاة الجماعة يعني واجبة ولكن الوجوب هنا كفائي، بمعنى إذا حضر البعض يعني سقط الوجوب عن البقية. إذا هذا القول والذي قام به بعض أهل العلم، وجاء في بعض المذاهب المعروفة والمشهورة، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن حضور صلاة الجماعة واجب عليهم يعني على كل أحد يعني يجب على كل أحد على كل رجل أن يحضر ماذا صلاة الجماعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يرفض لهذا الرجل من أحد التقلب ولو كان الوجوه كفائيا لا رفض له التقلب ولكن لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإجابة النداء بحضور الجماعة دل ذلك على أن هذا الوجوب وجوب ماذا عيني وليس وجوبا كفائيا كما قال بعض أهل العلم. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الجماعة أن حضور الجماعة إنما يجب في حق من يصنع النداء في حق من يصنع الأذان وأما من لا يصنع الأذان لبعده عن المسجد فإنه لا يجب عليه صلاة الجماعة إن صلاة الجماعة إنما تجب على من يصنع النداء الأذان وأما من لا يسمع الأذان بجهده عن المسجد فلا يجب عليه صلاة الجماعة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذا الوجوب بالسماع. قال أتسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب. فربط النبي عليه الصلاة والسلام بين وجوب حضور صلاة الجماعة وبين سماع النداء الأذان يدل على أن صلاة الجماعة إنما تجب على أن يسمع الأذان وأما من لا يسمع فلا يجب عليه حضور صلاة الجماعة في المسجد ولو أن يكتفي بصلاة في البيت. قال كثير من أهل العلم المعاصرين بسبب ما يعرف الناس بمكبرات الصوت والتي يعني تسمع من اماكن بعيده جدا قال كثير من اهل العلم بان المعتبر في هذا الحكم ان يسمع الاذان والنداء بدون مكبر ان يسمع النداء والاذان بدون مكبر بمعنى ان من كان يسكن في مكان لا يسمع فيه الأذان إلا بمكبر يعني لو أذن المؤذن من غير مكبر لما سمع ماذا الأذان فإنه لا يجب عليه الإمام أن يحضر صلاة الجماعة إذا المعتبر في ذلك أن يسمع الأذان بدون مكبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر هذا الحكم في وقت اليوم من المعلوم ان وقته عليه الصلاه والسلام لم تكن فيه مكبرات اذا كان الله يسكن في مكان لا يسمع فيه الاذان الا بمكبر ولو قطع مثلا التيار الكهرباء واذن المؤذن من غير مكبر لما سمعه فحينئذ لا تجب عليه صلاه الجماعه اذا فمن كان يسكن في مكان بحيث انه يسمع الاذان من غير مكبر فانه يجب عليه ماذا يجب عليه ان يحضر صلاه الجماعه واما من كان بعيدا من المسجد وكان الا انه لا يسمع الاذان تماما حتى بمكبر او لا يسمعه الا مع وجود المكبر فحينئذ لا تجب عليه صلاة الجماعة وهذا الحكم مأخوذ من هذا الحديث الذي رواه مسلم والذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام أتسمع النداء قال نعم قال فأجب. في ختام هذا الحديث وشرحه وبيان تفسيره وفوائده أريد أن نتأمل في هذا الحديث وما دل عليه مع ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث الإسلام الإيمان، من حديث الإسلام بإيمان الكرام إلى الله عنه، والذي فيه أنه كان رجلا أعمى، يعني كان هذا الصحابي وهو عثمان بن مالك رضي الله عنه كان رجلا أعمى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن السيول تحول بيني وبين المسجد، إن السيول تحول بيني وبين المسجد، يعني إذا سقطت الأطبار وسالت يعني الأوفية ونحرها فإن هذه السيول تحول بين هذا الرجل وبين حضوره هذا إلى المسجد. وكان كما جاء في بعض الروايات كان هذا الرجل يقوم قومه في ذلك المسجد، ولكن كانت يعني السيول تحول بينه وبين الذهاب إلى المسجد. وكان هذا الصحابي رضي الله عنه وظهر إلى الأعمى أيضا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن السيول تحول بيني وبين الذهاب إلى المسجد، قال فأتني إلى بيت لتصلي في مكان أتخذه ماذا؟ مسجدا، أتخذه مسجدا. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ذهب، يعني وعده النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد وذهب النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه، فذهبوا إلى بيت عثمان بن مالك رضي الله عنه، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام أين تريد أن أصلي لك؟ فأشار له إلى مكانه في مسجده وفي بيته، فصلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان جماعة ووراءه، يعني صلى به الناس طبعا، ووراءه يعني ما عباد من كان معه من أصحابه عليه الصلاة والسلام، وبالتالي اتخذ عباد رضي الله عنه يعني ذلك المكان في بيته مكانا يصلي فيه، مكانا يصلي فيه. إذا السؤال الذي يطرح كما يقال كيف نوفق وكيف نجمع بين حديث عثمان بن مالك الصحابي الأعمى والذي ماذا رخص له أن يصلي في بيته، بل فضل له النبي عليه الصلاة والسلام في بيته في مكان حتى يتخذه ما مسجدا، وبين كيف نجمع بين حديث عثمان الذي رخص له التخلف عن صلاة الجماعة وبين حديث ابن أم مكتوم الذي لم يرخص له في ذلك، كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ العلماء رحمة الله عليهم ذكروا عدة أوجه من أوجه الجمع بين هذين الحديثين، إذا عندنا حديثان. حديث ابن أم مكتوم الأعمى الذي لم يرخص له بالتقدم عن صلاة الجماعة، وحديث عثمان بن مالك الذي رخص له بالتقدم عن صلاة الجماعة، كيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ فمن العلماء من قال ابن أم مكتوم رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة حتى يصلي في بيته منفردا، يعني حتى يصلي في بيته وحده. وأما عثمان بن مالك رضي الله عنه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له في أن يتخذ مكانا في بيته ماذا؟ مسجدا، يعني يقابل فيه ما دخل له الجماعة، يؤذن فيه ويجتمع فيه يعني اهل بيت عثمان ومن كان يعني حوله من الجيران ونحوه. اذا فكيف لم يكتب يعني طلب رخصه مفادها ومامورها ان يصلي في بيته وحده، واما عثمان رضي الله عنه وارضاه فقرر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفق له في أن يتخذ ماذا مسجد جماعة في بيته في منزله. فلأجل ذلك لم يرفق النبي عليه الصلاة والسلام ابن أم مكتوم لم يرفق له في التخلف عن صلاة الجماعة، لأنه لو تخلف لظل وحده في بيته. وأما عجلان بن مالك رضي الله عنه فرفق له لأنه سيصلي ماذا؟ في مسجد في جماعة. فهذا جمع لبعض أهل العلم واعتمده الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه في صحيح البخاري. منهم من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرافق لابن أم مكتوم لأن بيته كان خارجا من المسجد، لأن بيته كان قريبا من المسجد. وأما عجلان رضي الله عنه فكان بعيد الدار، كان داره بعيد عن المسجد، فلذلك رفض له في التخلف عن صلاة الجماعة. منهم من قال بأن عجلان رضي الله عنه إنما رفض له لأنه ذكر ماذا؟ السيول التي تحول بينه وبين المسجد. يعني عباد أقرب النبي صلى الله عليه وسلم لأن السيول إذا كانت تحول بينه وبين المسجد. ومن المعلوم أن مثل هذه السيول قد تحول حتى بين المسجد ووقت المبصر، فما بالك بالأعمى. فلما ذكر تلك السيول رفض له في التخلف عن صلاة الجماعة. قال وأما ابن أم مكتوم فلم يذكر تحليل أو تلك السيول التي تحول بينه وبين المسجد. منهم من قال بأن حديث ابن أم مكتوم كان في أول الأمر، يعني في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفق للعميان أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة، ثم نسق ذلك الحكم بحديث مالك بحديث عجبان. يعني من العلماء من قال حديث عجبان ناسخ لحديث ابن أم مكتوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يرفق للعميان أن يتأخر عن صلاة الجماعة، ثم رفق له بعد ذلك. إذا فرصة هذا ناسخة لحديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. منهم من بأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه إنما سأل رخصة ليتخلف عن صلاة الجماعة ويكون له أهل صلاة الجماعة وفضيلته. يعني بعض الأوقات ابن أم مكتوم كان له رخصة أن يتخلف عن صلاة الجماعة، يعني لو صلى في بيته فكان ذلك جائز، ولكنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفق له في التخلف عن صلاة الجماعة ويكون له إن صلى في البيت أجر الجماعة، بمعنى أنه يصلي في البيت وتكون صلاته ب25 أو ب27 ماذا؟ درجة. إذا فأخذ هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه إلى ذلك ولم يعطي إلى ذلك. فمنهم يعني من حمل الحديث على هذا المعنى. إذا فالحاصل أن العلماء يعني ذكروا هذه التوجيهات، ذكروا هذه التوجيهات في حديث أو غيرها، حديث ابن أم مكتوم وبين حديث عثمان ابن مالك رضي الله عن الصحابة جميعا. وهناك جواب آخر يعني قد يجاب به عن حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وفي الحقيقة يعني لم أقف على من صرح يعني في هذا التوجيه في حديثي لأم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه يمكن أن يقال لأن المشكل في هذين الحديثين يعني الشهر ليس في حديث عثمان يعني حديث عثمان جاء على الأصل رجل أعمى له عذر يتغلب على صلاة الجماعة فروح في صلاة يعني هذا هو هذا هو الأصل ولكن الإشكال في حديث من يا جماعة في حديث ابن أم مكتوم فهو رجل أعمى وذكر بأنه ليس له قائد يقوده من المسجد وجاء في بعض الروايات أنه كان شافع الدار أي داخل الدار ولهذا هذه الأوجه المذكورة يعني منها ما اعترض عليه ومنها من جحد ولكن يعني لم أتطرق إلى ذلك اختصارا فجاء في بعض الروايات أنه رجل شافع الدار أي بعيد الدار عن المسجد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع المسجد فلو كان عارف الدار علم النبي صلى الله عليه وسلم ولما سأله ولكن لما كان بعيد الدار هو عبد سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الأذان إذا فهو رجل أعمى ليس له قائد داخل يقوده إلى المسجد وكان شجع الدار وجاء في بعض الروايات أنه يعني يخاف إن خرج من بيته يعني يخاف الاتباع والاجتناب ونحوه فهذه الأعذار التي ذكرها ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه لا شك أن بعضها يكفي في التخلف عن صلاة الجماعة لا شك أن بعضها يكفي في جواز التخلف عن صلاة الجماعة ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه إنما طلب رخصة خاصة يعني أراد ابن أم مكتوم رضي الله عنه أن يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن صلاة الجماعة برخصة خاصة يعني تكون له هذه الرخصة خاصة يعني تخصه وحده فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه إلى ذلك ولم يجعل له هذا رخصة خاصة يعني يتخلف عن صلاة الجماعة مهما كانت ماذا الظروف ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رده ماذا إلى الغرض الذي يعني يحاسب إليه كسر الناس إذا فالأصل أن صلاة الجماعة الأصل أن صلاة الجماعة تجب على كل أحد يستطيع أن يحضر الجماعة حتى لو كان أعمى لأن الأعمى قد يتيسر له الذهاب إلى صلاة الجماعة حتى لو لم يكن له قائد له يعني كم رجل أعمى يعني نراه يمشي وحده يعني في الشوارع ليس له قائد يقوده ومع ذلك يمشي وقد يعني يقطع يعني بعض الطرق التي يعني تكون فيها السيارات المزدحمة وغير ذلك إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يجعل له رخصة خاصة يخصه بها وإنما رده ما رد إلى الأحكام العامة رده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأحكام العامة بمعنى أن هذا الرجل الأصل فيه ماذا؟ أن يحضر صلاة الجماعة هذا هو الأصل فيه ولكن إن تأثر عليه الحضور بسبب من الأسباب ولعذر من الأعراض فله ماذا أن يتخلف كما يتخلف غيره عن صلاة الجماعة إذا يعني هذا هو والله تعالى أعلم المقصود من حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه فهو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له برخصة عامة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه إلى ذلك وتبقى في حق ابن أم مكتوم الرخصة العامة التي تبيح وتجيز لكل أحد أن يتحدث عن صلاة الجماعة إن تأثر عليه حضور صلاة الجماعة لسبب من الأسباب ونقف إن شاء الله بعد أذان العشاء. اخر فائده نقصد بها فوائد ومسائل الحديث ابي هريره في قصه الرجل الاعمى. هذا الحديث فيه دليل على وجوب صلاه الجماعه في حق الاعمى. اختلف العلماء رحمه الله في الاعمى، هل يجب عليه ان يحضر صلاه الجماعه ام يرخص له التخلف عن صلاه الجماعه بسبب عمل؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والصحيح انه يعني يجب عليه ان يحضر، يجب عليه ان يحضر ما زال قادرا على ذلك، ولا يرخص له في التخلف عن صلاه الجماعه الا اذا تعذر عليه الحضور. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عباس، وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له الا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، واسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وفر. اول الاحاديث هذا الحديث ابن عباس، عبد الله ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حضر هذه الامه. وابن عباس رضي الله عنه كان الصحابه المكثرين من روايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله: رواه ابن ماجه، يعني هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه، والدارقطني اي في سننه ايضا، وابن حبان اي في صحيحه، والحاكم اي في المستدرك. قال الحافظ: واسناده على شرط مسلم، وإسناده على شرط مسلم. ومعنى أن يكون الإسناد على شرط مسلم أن يكون رجال الإسلام من رجال الإمام المسلم، أن يكون رجال الإسلام من رجال الإمام المسلم، بمعنى أن هذا الإسناد رجاله الذين الرجال الذين ذكروا في الإسلام من إسناد ابن ماجه وغيره، هؤلاء الرجال يروي عنهم ما لا مسلم في صحيحه، يروي عنهم مسلم في صحيحه. مثلا هذا الإسناد هذا الحديث من رواية هشيم، عن شعبة عن حبيب، أظن حبيب بن عدي، عن حبيب بن عدي ما أذكر الآن إلا أن تفهمني ذاكرة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. هذا الحديث يعني جاء من رواية هشيم عن شعبة عن حبيب أو عدي، عبيد بن ابي ثابت او حبيب، المهم احد هذين الرجلين، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. فهؤلاء الرجال الذين روي بهم هذا الحديث، فنفس هؤلاء الرجال نجدهم ماذا؟ مع المسلم. فابن عباس من الرجال المسلم، يروي عنهم مسلم. سعيد بن جبير من الرجال المسلم. عدي وحبيب هذا من رجال مسلم، شعبة من رجال مسلم، هشيم من رجال مسلم، وهكذا. إذا ما يعني حتى يكون الحديث على شرط مسلم أو البخاري مثلا أو على شرط الشيخين، لابد أولا أن يكون رجال الإسناد نجدهم إمامة في رجال الصحيح. إذا فرجال هذا الإسناد موجودون ضمن رجال هذا الإمام مسلم الذين يروي عنهم مسلم في صحيحه. ثانيا لابد ان يكون الامام مسلم رحمه الله قد روى باولئك الرجال بنفس السياق الذي جاء به هذا الاسلام. لابد ان يكون الامام مسلم قد روى الناس في الرجال لنفس السياق الذي روي به هذا الاسلام. مثلا عندما نزل اسلام هشيم عن شعبه فهشيم الموجود في هذا الاسلام يروي عنه مسلم وهو من رجال مسلم. شعبه الموجود في هذا الاسلام هو من رجال مسلم. يجبر الامر حتى يكون الاسلام على شرط مسلم ان يكون الامام مسلما في صحيحه قد روى عنه شيئا عن الشعب. واضح؟ يعني يجبر يكون الامام مسلم روى عنه شيئا وروى ايضا عن شعبه ولكن ليس في صحيح مسلم الاسلام فيه هشيم عن الشعب. فيه مثلا هشيم عن الزهري. فيه هشيم عن رجل اخر غير هشيم عن الشعب. واضح؟ إذا لا بد أن يكون الإمام مسلم رحمه الله قد روى عن هؤلاء الرجال بنفس السياق الموجود في هذا الإسلام. هشيم عن شعبة لا بد أن تجده في مسلم. هشيم عن شعبة. شعبة عن فلان لا بد أن تجده في صحيح مسلم كذلك. فلان عن سعيد بن جبير لا بد أن تجده في مسلم كذلك. سعيد بن جبير عن ابن عباس لابد ان يوجد في صحيح مسلم كذلك. واضح؟ اذا لابد ان يتوفر هذان الشرطان ان يكون الرجال من رجال الامام مسلم وان يكون الامام مسلم رحمه الله قد روى عن هؤلاء الرجال بنفس السياق الموجود في هذا الاسلام. يعني في بين كل راجل واخر. احنا لما نقول بنفس السياق ماشي لك الاسلام كانت القوه في مسلم. لا. ولكن بين كل راوي وخطأ يقول أن تكون هذه الرواية يعني موجودة ماذا؟ موجودة في صحيح مسلم. موجودة في صحيح الإمام مسلم. إذا هذا هو معنى وإسناده على شرط مسلم. ولكن قال الحافظ ممكن يعني كأنه يعني تعقب يعني ظهر الإسناد هذا أنه بالرجال هذا مسلم. يقول لكن رجح بعضهم وصفا يعني بعض المحدثين رجح ان يكون هذا الحديث موقوفا وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لان هذا الحديث مروي من خارج شعبه بن الحجاج رحمه الله. هذا الحديث مروي من خارج شعبه بن الحجاج رحمه الله. وقد اختلف الرواة عن شعبة في وقت هذا الحديث او رفعه. اختلف في وقت هذا الحديث او رفعه. فمنهم من رواه موقوفا على من يا جماعة موقوفا على ابن عباس. يعني بعض الرواة روى هذا الحديث عن شعبة عن فلان عن فلان عن ابن عباس لأنه قال ماذا؟ من ذبح الرجال فلم يذكر ما قال سلف. إذا يكون هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام الصحابة ابن عباس. إذا منهم من روى هذا الحديث عن شعبة موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه ومنهم من رواه عن شعبة مرفوعا إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تلاميذ شعبة اختلفوا في هذا المثل هل هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم أنه موقوف من كلام ابن عباس؟ إذا فمنهم من رواه على الوجه الأول ومنهم من رواه على الوجه الثاني. والحافظ رحمه الله يقول لكن رجح بعضهم ماذا؟ وقفه. والحافظ رحمه الله لما قال رجح بعضهم وقفه فمعنى ذلك ان البعض الاخر رجح ماذا؟ رجح. اذا فمن العلماء من رجح الوقف منهم من رجح ماذا؟ الرفع. وكون الحافظ رحمه الله يمس على من رجح الوقف يدل على انه يميل ماذا؟ الى هذا القول. كأنه يعني يميل والله تعالى على كل هذا بدليل قوله ورجح بعضهم ماذا وقف. إذا أشار إلى هذا البعض الذي حكم بهذا الاسناد بالوقف و ورجحه هذا على الرفع. وهل الحديث اختلف يعني علماء الحديث يعني هل هو حديث صحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ام انه حديث ضعيف لان الراجح ماذا؟ لان الراجح وقته. اختلف العلماء في ذلك والصواب والله تعالى اعلى واعلم هو قول من قال بان الصواب فيه الوقت واما الرفع فهو ضعيف اذا هذا الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موقوف من كلام ابن حبيب. باختصار سبب هذا الترجيح لان الذين رووا هذا الحديث عن شعبه موقوفا هم اكثر واجل واحسن يعني الرواد الذين رووا هذا الحديث عن شعبة وجعلوا هذا الكلام من كلام ابن عباس لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أولهم أكثر عددا يعني عدد الذين رووه موقوفا أكثر من الذين رووه مالا مرفوعا. الوقت الثاني أن الذين رووه موقوفا أزل وأحفظ من الذين رووه مالا مرفوعا. ولكن ان في حال يعني تعارض يعني مثل هذه الروايات فانه يقدم ماذا؟ قول الاكثر والاحفظ. اذا لا يكون قولهم هو ماذا؟ هو المحفوظ. واما قول من خالفهم لا يكون ماذا؟ شاذا. اذا تركوا هذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم شاذا. اذا فهو حديث ضعيف. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه من كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. هذا ما يتعلق بالتخريج. اذا هذا الحديث حديث شاذ لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام النبي من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. اما ما يتعلق بالمثل فيقول الحافظ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يات به يعني لم يجب النداء فلا قال له الا بالعذر. وهذا الحديث كما مر معنا في الدرس الماضي استدل به من قال بان الجماعه شرط لصحه الصلاه وهذا القول يعني قال به يعني بعض الائمه الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ولكن الراجح قول من قال بان الجماعه ليس شرطا في صحه الصلاه بل من قصد ببيته فصلاته صحيحه وليس يحكم يحكم عليها بالكفر فصلاته صحيحه ولكنه اخذ بشرطه لوجه ماذا؟ لوجه الجماعه. والذين قالوا بالشرطيه حجتهم هذا الحديث وقد علمتم لأن هذا الحديث حديث ضعيف ضعفه غير واحد من الأئمة كالبيهقي وغيره وصرحوا بأن الموقوف في هذا الحديث هو الأصح من المرفوع. وأما حديث لا صلاة لشارع المسجد إلا المسجد فهذا الحديث لا أصل له. حديث لا صلاة لشارع المسجد إلا المسجد فهذا الحديث لا أصل له. إذا فصحيح أن صلاة المرء في بيته وحده صحيح لا يفعل عليها بالمطلق ولكن يعني صاحب ذلك يأذن لفرقه في صلاة الجماعة. هذا ما يسر الله تبارك وتعالى ذكره وبيانه في هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. في ختام هذا الدرس وكنت أود أن أجيب على بعض أسئلة يعني الدرس الماضي وهذا الدرس ولكن يعني نعتذر عن ذلك بسبب ذلك الوقت وعسى أن يكون ذلك في الدرس القادم. ولكن لكرم يعني يوم عاشوراء سيوافق يعني يوم السبت القادم وكثير من الإخوة يعني يتساءلون عن حكم صيام يعني القرآن إذا وقف يوم السبت، والجواب يعني باختصار طبعا أنه يجوز للمسلم أن يصوم يوم عاشوراء ولو وافق يوم السبت، يجوز للمسلم أن يصوم يوم عاشوراء ولو وافق يوم السبت. أي قال قائل وماذا تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، إذا فالسبت لا يصوم إلا في الفرض وأما في النهر فلا يصوم. فأجاب عن ذلك أن نقول بكل موضوع الفرع في الجماعة لا يؤخذ من نص واحد وإنما يؤخذ ما بعد من مجموع النصوص، ولذلك لو استدل مثلا مستدل بقول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما نهي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دفا مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو كتفا كهنا لغير الله، هذه فقط التي ينهى عنها عن طعمها وذلك. هل يمكن أن يستدل مستدل بهذه الآية على جواز الخمر؟ والخمر بما الخمر تتحرمه؟ فنقول الشرع لا يؤخذ من نص واحد يا جماعة، لابد أن نأخذه ماذا؟ مجموعة نصوص. إذا فلابد أن تجمع نصوص الذات، فنقول النصوص التي جاءت في صيام يوم السبت ليس هذا النص فقط، بل هناك نصوص أخرى جاءت في يعني باب صيام يوم السبت، فقد ثبت في الصحيحين من البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويريه وقد قامت يوم الجمعة فقال لها أصبت أمس؟ الخميس قالت لا. قال أتقومين غدا؟ قالت لا. قال إذا فأفطر. إذا فهذا الحديث يدل على أنه يجوز للمسلم أن يصوم ماذا؟ الجمعة والسبت. يجوز للمسلم أن يصوم الجمعة والسبت. إذا فهناك نصوص أخرى تدل دلالة واضحة وصريحة على أن يعني اليوم السبت يجوز صومه في بعض الحالات، يجوز صومه في بعض الحالات، ولذلك نص ابن القيم رحمه الله على أن يوم السبت إذا كان مقرونا بغيره فذلك جائز، من قام مثلا الجمعة والسبت يجوز له ذلك بنص حديث جويرية في الصحيحين، ومن قام مثلا الكسب والأحد يجوز له ذلك. إذا ما يكون قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم يوم السبت أي منفرد، لا تقوم يوم السبت أي منفرد، ثم أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث صيام السبت قوله لا تصوم يوم السبت، لا تصوم يوم السبت معناه لا تخص هذا اليوم بالصيام، هذا هو المقصود، لا تخص هذا اليوم بالصيام. ولذلك فلو فاق المسلم هذا اليوم بكونه عرفة او عاشوراء وسألنا وقلنا له لماذا صمت هذا اليوم؟ هذا يقول لكونه سبتا؟ لا، يقول لكونه ماذا؟ عرفة او عاشوراء. اذا فمن قام يوم عاشوراء الذي وافق يوم السبت أو صام يوم عرفة الذي وافق يوم السبت فإنه لا يدخل في الناس، لا يدخل في الناس، لأن هذا الرجل لم يخص هذا اليوم بالصيام، لم يخص هذا اليوم بالصيام، وإنما قام يوم عرفة أو يوم عاشوراء، كان عاشوراء عرفة هو مقصوده في الصوم، ولم يكن السبت هو المقصود. إذا فهذا الحديث إن صح لأن العلماء اختلفوا أيضا في ثبوت هذا الحديث أو لا، كثير من العلماء حكموا عليه بالضعف، ولكن مع ذلك يقال لو صح لا حمل على ماذا؟ على النهي عن تخصيص يوم السبت بالصوم، فلا يمكن أن تخص هذا اليوم بالصوم، تصومه بأنه سبت، لا، ولكن إذا صمته لكونه وافق يوما يشرع قومه فيوم عرفة ويوم عاشوراء ونحو ذلك لا شيء في ذلك، وخاصة إذا صينا مقرونا في غيره، إذا صينا مقرونا في غيره كان مصاب الجمعة والسبت أو السبت والأحد، فلا شك لا شك أن ذلك جائز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام صيام داود، أفضل الصيام صيام داود. كيف كان صيام داود يا جماعة؟ أن تصوم يوما وتفطر يوما. والذي يصوم صيام داود لا بد أن يصوم السبت كل أسبوعين، كل أسبوعين يصوم ليكون صيامه كصيام داود. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خلي أفضل صيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان لا يدري بأن من يفعل ذلك يصوم السبت يعني بعد كل أسبوعين، يدري ذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن تخصيص السبت في الصوم، والذي يصوم صيام داود إذا وافق ذلك الصيام يوم السبت. وقلت له لماذا صمت السبت؟ هل اليوم من السبت؟ يقول لك لا، معاذ الله، أنا أصوم صيام داود، وصيام داود هو الذي جعلني أصوم هذا اليوم. إذا فهذا يعني لا إشكال فيه أبدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن صوم يوم الشك، وصوم يوم الشك يا جماعة أشد نهيا من صوم يوم السبت، صوم يوم الشك أشد نهيا من صوم يوم السبت، والأحاديث فيه أكثر وأصح وفيها التصريح بما في التحريم، وأما من صبر فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الشك إلا أن يوافق صوما يصومها أبدا. لو وقف يوم الشك بين الشك يوم الاثنين، هل كان يجوز أن يصومه الإنسان أو لا؟ إذا كان من عبده أن يصوم الاثنين، لا أن يصومه، لأنك لو سألته وقلت له هل صمت هذا اليوم لأنه يوم الشك؟ يقول لا، معاذ الله، صمته لأنه يوم الاثنين وأنا معتاد على صيام يوم الاثنين. فإذا كان يعني صيام يوم الشمس الذي هو أشد نهيا من صيام يوم السبت، يجوز للإنسان أن يصومه. إذا وافق عادة احتاج الإنسان أن يصومها، فكيف يعني في يوم السبت؟ إذا وافق يوم السبت يعني يوما يحتاج الإنسان على صيامه كصيام عرفة وصيام عاشوراء ونحو ذلك، هذا لا شك لا شك في جواز صيامه. ولذلك يعني مذهب عامة الأئمة على هذا القول، مذهب الأئمة الأربعة كله على أنه يعني يجوز للمسلم أن يصوم يعني يوم السبت إذا كان لا يتعرض بصيامه هذا، وإنما يعني وافق يعني يوم الشرعية يعني كيوم عرفة ويوم عاشوراء ونحو ذلك. فهذه كما قلت ذكرى، وذكرى تنفر المؤمنين إن شاء الله، وأعتذر يعني عن الإطالة، وإنما فعلت ذلك لحاجة إلى ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.